نحمدك ربنا ونشكرك ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا دكتور. أرق المياه وأطر تحيات الإعلامي المخرج خضر عبد المطلب لحضرتك وكل مشاهدينا الكلام في كافة بقاع المعمورة. الله يبارك فيهم ويحفظهم ولي منهم أرق التحايا أحسن وأعذب. بارك الله فيك، ربنا يكرمك يا دكتور. أنا أطلب بقصيدة شعر للمشاهدين، يعني آخر قراءات حضرتك يا دكتور في الفترة المنصرمة كانت ماذا؟ ما الذي يشغلكم في القراءة والاطلاع؟ في الآونة الأخيرة حقيقة لأن يعني انصرفت للقرآن، كنت أكتب فيه يعني. ما شاء الله. خلاص في الآونة الأخيرة. نعم. كنت أكتب في القرآن. كنت أكتب فيه. مكثف. نعم. هل تصور أن البحث العلمي والجامع ربما تأخذك بعض الشيء مثلا؟ بعض الشيء لكن. لكن ليس كل الشيء. ليس كل الشيء. ليس كل الشيء. توازن بين هذا وذاك. نعم. هناك يعني كتابات معينة تعجبك للعرب القدامى، من يعمل في علوم اللغة العربية عموما، تحب مؤلفا معينا مصنفا معينا تحب مثلا قدامى؟ يروق لك شخصيا يعني؟ شخصيا يعني ما أدري إذا قدامى جدا. أنا يعني أحب مجموعة من كتب النحو يمكن أفضلها على غيرها. ما هي مثلا يعني؟ أفضل في النحو كتاب شرح الرضيع على الكافية. في النحو. لما؟ فيه أمور حقيقة يعني كثيرا ما ينظر في المعنى، هو يعني يرجح أو لا يرجح بموجب المعنى، كثيرة كثيرا ما يفعل هذا. تمام. يعني المعنى أنا يستهويني في. تحب مثل هذه الأمور؟ أحب مثل هذه الأمور. أحب. وشرح الرضيع على الشافية في الصرف أيضا له هو. هو هذا. يعني. أما كتب عموم هذا ابن هشام أيضا أقرأ له يعني وترجيحاته جيدة يعني في هذا. ابن هشام. تحب أيضا ابن هشام؟ نعم. أحب ابن هشام. فيه فكر. نعم. تمام. هذان الاثنان يعني يقدمان. نعم. إلى حد ما يعني. أقرأ أيضا أقرأ كتاب التصريح أيضا في يعني في معلومات جيدة. تصريح للوقاد يسموه مشهور هو صاحبه كتاب التصريح. هذا أيضا فيه فكر. فيه فكر يعني. فيه فكر أيضا. له فكر. نعم. طبعا يعني حضرتك من أعلام العصر الحديث في هذا المجال، يعني هل هناك من المحدثين مثلا من قرأت له يعني استهواك كلامه أو عرضه أو شرحه مثلا؟ من تلاميذ حضرتك، من زملاء حضرتك، من يعني من العصر الحديث عموما. يعني بحيث أن نطمئن المشاهدين ونطمئن أنفسنا أنه الدراسات النحوية واللغوية بخير. هناك كتابات ثمينة ورصينة وتستحق العناء والنظر بالفعل إذا ما قيست بكتابات الماضي. قد يكون هناك أشخاص كتاباتهم قليلة لكن كان يعني نفعهم كبير بالجامعة، مثل العلامة الكبير رحمه الله الدكتور مصطفى جواد. عليه صحيح أبو الرحمة. عليه صحيح أبو الرحمة. علامة كبير. نعم. يعني نعم. مع ندرة كتاباته. نعم. ندرة كتاباته. نعم. لكن كنا نستفيد منه واحنا طلاب درسنا يعني نستفيد منه كثير. لا درس لحضرتك. نعم. وهو كان المشرف على رسالة الماجستير. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. نعم. جيد. تأثرت به؟ يعني في في في بحثه وتنقيره، ليس بالضرورة بكل ما يقول، لكن هو في يعني في في في بحثه و تعمقه في الأمور التي يبحثها. من مثل حضرتك الأعلى في مسألة الدراسات البيانية القرآنية والبلاغية، أو من له بصمة في هذا المجال ممن قرأت له؟ هو حقيقة يعني جملة خاصة في التفسير يعني خاصة يعني هم مسائل هاي ينظرون إلى. كان ابن القيم عنده التفاتات طيبة يعني جيدة جدا عنده ما شاء الله. جمعت له كثير من التفاتات في التفسير القيم له يعني جمع له هذا نعم. الكتاب هو. وفي عموم ما يكتب كانت تستهويني يعني اسمه التفسير القيم. نعم تمام. ما يكتب في المعنى عموما يعني. الزمخشري أيضا يعني إذا أبعدنا عنه ناحية الاعتزالية يعني كان رجل يعني عظيم في هو لغوي. نعم لغوي أثر. نعم لغوي كبير إمام في مجاله. نعم نعم, نعم. ومن المتأخرين الآلوسي أيضا له روح المعاني. نعم في يعني أيضا له كبيرة. إسهامات كبيرة لغوية كبيرة في هذا أيضا. يعني لأن حضرتك عالم في مجالك بصراحة يعني. لكن يعني أردت من سؤالي أن أستشف الرموز فيتعم الفائدة للمشاهدين من له باب في هذا المجال وليتابع مؤلفات حضرتك. يعني حضرتك ما شاء الله جمعت الأولين والآخرين للدكتور. جزيت الخير والبركة. بصماتك طيبة وإسهاماتك أطيب حقيقة ولفتاتك جميلة جميلة جميلة. بارك الله فيك وسددك الله وأيدك يعني. بارك الله. لكن هناك بعض الآيات طبعا تستعصي على حضرتك أكيد, أكيد. يعني تحيرك أكيد. تقف أمامها نعم. أنا أود أن أخصص حلقة مع حضرتك حول هذه الآيات التي استوقفتك كثيرا وماذا قلت فيها وماذا بحثت ولما لم يعجبك الكلام الموجود وإلى ما وصلت يعني. إن شاء الله ربي بإذن الله تعالى. بإذن الله. في سورة الواقعة ربنا تبارك وتعالى يقول ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. الملاحظ هنا أن هذا الترتيب مع الضالون المكذبون وفي نفس السورة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فلما عكس الترتيب مع المكذبون الضالون والمكذبين الضالين المكذبين؟ لماذا هذا الترتيب والاختلاف؟ تقديم التأخير. تقديم التأخير نعم. يعني هو إحنا في أكثر من مناسبة ذكرنا أن التقديم والتأخير يعني حسب المقام وحسب السياق هو الذي قرر. ليس هنالك تقديم يعني مطلق يعني هكذا يتقدم الأفضل أو غير الأفضل. لا يعني ما السياق هو الذي يحدد هذا الأمر. تمام. مرة يتقدم المفضول مرة يتقدم الفاضل مرة يعني. هنا لو لاحظنا يعني في هذه هي في سورة الواقعة في الآية الأولى يعني تقديم الضالين على المكذبين. نعم. وماذا تقدم قبلها؟ ذكر أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال تمام. في سموم وحميم وإلى وكانوا يسرون على الحين العظيم هؤلاء ضالون. تمام. وهكذا أصحاب الشمال وما إليهم ضالون. ذكر بعد هذا الكلام تكذيبهم بيوم البعث. التكذيب. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو إذن هم بدأ بوصفهم بالضلال ثم ذكر التكذيب. تمام. فإذن قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. نعم. عندما نستمر في السورة بآخر السورة وقال وإما إن كان من المكذبين الضالين لأن الآية وقعت في سياق التكذيب. كيف يعني يعني ورد قبلها ذكر التكذيب. قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قبلها سليم. والإدهان هو التكذيب والغش وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن هو السياق في التكذيب. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني مكذبون. مكذبون. نعم. إذن الكلام عن التكذيب فيقدم. فقدم التكذيب. هناك الكلام عن الضلال فيقدم الضلال. هنا الكلام عن التكذيب قدم التكذيب وهكذا. يعني إذن السياق هو الحاكم السياق يعني حتى في حتى يعني حضرتك تفضلت هل بالنسبة للفضل والمفضول أيضا نفس يعني الشيء. هذا ممكن يتقدم على هذا ليس لأن هذا أفضل من ذاك أو هذا ده لا ملاحظ أخرى قد تكون للقلة والكثرة قد تكون لأمور أخرى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قدم الكافر على المؤمن وهكذا ليس للتفضيل ليس نعم. يعني فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. يعني مشي على بطنه هو أحسن صح. لا صح لا يعني هذه ملاحظ أخرى في سياقها. يعني قول كل حالة بسياقها نعم. بسياقها نعم. لا نستطيع أن نصدر قاعدة عامة أن التقديم والتأخير هكذا يفيد. لا أنا نجعل قاعدة عامة أنه في سياقها كمان في سياقها نعم سليم. ولهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة مفرد وأزواج جمع، فلما لم يقل مطهرات؟ لا، هو مطهرة تفيد الكثرة أكثر من مطهرات؟ طبعا. كيف؟ طبعا. هو يعني لما نقول جبار رأسية أكثر من جبار رأسيات، أنهار جارية معناه أكثر من أنهار جارية، الأنهار أكثر، الأنهار أكثر. صح، هكذا. والجبال أكثر. لاحظ، فيها سرور مرفوعة. زين. وأكواب موضوعة. قال والسماوات مطويات سبع لئن. ما قال مطوية. صح. مطويات، سرور مرفوعة كثيرة، أكواب موضوعة، نبارق مصفوفة. زرابي مبثوثة. السماوات قال مطويات بيمينه، مطويات. ولو قال مثلا سرور مرفوعات تبقى أقل. قلة. أقل. نعم، قلة. هذا جمع قلة. قلة، نعم. هذا جمع كثرة. الجمع السالم قلة. جمع قلة. هذا التعبير بالمفرد في مثل هذا يدل على الكثرة. في مثل هذا. تعبير المفرد هذا. يعني إذا لهم فيها أزواج مطهرة. صح. مطهرة. نعم. كثرة، أزواج كثرة. الأزواج كثرة. من فوقها غرف مبنية. مش مبنيات. مو مبنيات. كثيرة. كثيرة غرف. كثيرة. كثيرة. كثيرة. صح. كثيرة. قال مبنية، لم يقل مبنيات. إذن هذه دالة على الكثرة. هل جمع القلة له عدد من إلى مثلا في اللغة العربية؟ نعم. كم؟ أول شيء من حيث العدد ومن حيث الصياغة. نعم. من حيث العدد من 3 إلى 10. طب وصياغته؟ أفعل أفعال أفعل فعلة، هذا بجمع تكسير. نعم. ويدخل فيه السالم إذا لم يكن هنالك معه جمع تكسير. إذا كان مطلق، إذا يعني لم يكن هناك معه جمع يدل على القلة والكثرة. مطلق، هذا هو للقلة والكثرة يصبح، مثل المسلمين عامة. نعم. عامة. هذا راح يصير يعني، لأن المؤمنين ما في جموع أخرى. لكن إذا كان معه ما يدل على يعني جموع تدل على القلة أو الكثرة، ذلك يتضح الغرض منه، يتضح اللي هو قليل أو كثير. نعم. يعني صح، يعني الساجدين والسجد، ويعني يتضح هذا من ذلك. يتضح هذا من ذلك. لا، أزواج مطهرة، الأزواج كثيرة. كثرة. كثيرة. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هل معنى هذا أننا منهيون عن الحسد؟ هنا يخطب بالحسد. ما معنى التمني؟ لا، هنا معناه الحسد، يعني أنت أحد أمرين، إما مش نهي هذا دكتور، هذا صح. لا نتمنى مثلا؟ ما نتمنى ما عند الآخرين بأن يزول منه. أنت يمكن أن تتمنى لك أن يكون غبطة، أن تتمنى مثله. هذا ليس منهيا عنه، لكن أن تتمنى زوال ما عنده وتأتي إليك، هذا حسد راح يصير. نتمنى هذا لا يجوز هذا. ولا تتمنى ما فضل الله. نتمنى مثل ما فضل، خلاص ممكن. نتمنى مثل ما فضل. في ما فضل. طبعا. ما يعني الذي. لا أتمنى هذا تحديدا. أتمنى مثله. مثله. أي. وليس هو. هذا تمنيه هو لا يجوز. لكن لك أن تتمنى مثله. صحيح. يعني قل أنا أغبطك ولا أحسدك مثلا. ولذلك هو النهي عن تمني ما عنده. وليس مثل ما عنده. هذا هو النهي. حتى يخرج من دائرة الحسد. إلى الغبطة أو يعني. الحسد ممنوع، لك الغبطة مسموحة. صح، يعني. مسموحة. وإذا هو قال لا تتمنى ما فضل، ما قال مثل ما فضل. هو الحسد تمني زوال النعمة من عند الغير. نعم. يسلم يا رب. ولذلك هذا النهي. ولا تتمنى ما فضل. تتمنى لك. كيف؟ صح. يعني كان الشاعر يقول ألا كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. يعني هل إساءة؟ فهي إساءة أدب بالفعل. سبحان الله. يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من الذي يرفع العمل الصالح يا دكتور؟ هو هذا يحتمل أن الله هو الذي يرفع العمل الصالح. طيب، ويحتمل أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ويحتمل أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. تبقى الكلم الطيب. آه. إليه يصعد الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. يرفع العمل الصالح يرفع. آه والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. يرفع. هذه مجموعة. مجموعة. لو حرك مثلا العمل لو قال العمل راح تغير المسألة لكن صح. لكن قال عمل الصالح فكلها تحتملها وهي كلها الله أعلم يعني تميل إلى ماذا كلها تجري وربنا هو الأول والآخر سبحانه لكن هذه الأشياء قد ترفع يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب والكلم الطيب يرفع العمل الصالح صح كلها يصح فهي مجموعة هي يعني ممكن تكون لا إله إلا الله تعبير عجيب عجيب جانع. جدا جدا هذا أيضا من التوسع نعم توسع الأساليب والعمل الصالح ولو شق ولو كانت العمل مشكولة بالفتحة لا يحدده طبعا يحدده عمل صالح مرفوعا قطعا يعني تمام في قول تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق حضرتك معنى التفث تفث حقيقة يعني اختلفوا قسم قال الوسخ اللي كان يعني كان هو عندما كان يعني ليس له قبل التحلل نعم يعني ما يعني كان ممنوع من أشياء كثيرة فدرن وما إلى ذلك نعم يقضيها يعني عندما يتحلل بعد ذلك يكمل المناسك تمام يقضي هذا وقسم قالت التفث هنا المناسك ثم ليقضوا تفثهم أي المناسك هي أصلا باللغة ماذا تفث نعم تفث نعم ليقضوا تفثهم إما الأوساخ بعد أن يتحلل أو المناسك أو المناسك هذا أو ذاك هذا أو ذاك والبيت العتيق أيضا فيه احتمالين ما هو أعتقه الله من الجبابرة فلم يتمكن جبار أن أعتقه بمعنى خلصه من الجبابرة نعم وإما البيت العتيق القديم لأنه أقدم بيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة فكلاهما لكن قال الذي ببكة مش وليس بمكة نعم إنه في مكة نعم هو بكة هي مكة بكة هي مكة نعم اثنان هي مكة نعم لكن هو أيضا يستعملها هو كل واحدة استعمال خاص يعني في الحاج استعمل بكة تمام في الحج لأن البك من الازدحام يبك بعضهم بعضا بك ازدحم نعم بك ازدحم عجيب سبحان الله وأيضا بكة تبك أعناق الجبابرة بكة أيضا مكة لا ما استعمل مكة في الحج استعملها في تعبير آخر يعني سليم لك والبيت العتيق هنا المعنيان نعم يجريان ومرادان حفظه من كل جبار وهو على قدمه وهو أقدم قديم أول نعم. أول بيت كما ذكر الله سبحانه وتعالى صحيح في قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم الملاحظ أنه فعل هذا مرة عده بنفسه ومرة عده بحرف الجر إلى اهدنا الصراط إنك لا تهدي إلى صراط فلما وما اللمسة البينية الموجودة وما أصل الفعل أصلا من حيث التعدد واللزوم هو هدى يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى باللام تمام أن هداكم للإيمان هدانا لهذا صح إذن هو هدى هكذا يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى باللام هذا من حيث اللغة من حيث اللغة تمام طبعا الهداية هو الإرشاد والدلالة والتبيين هذا نعم لكن كل وحدة لها دلالة عندما يستعملها بالحرف إلى هذا لمن لم يكن فيه يعني إنك لا تهدي إلى صراط بمعنى هم ليسوا على الصراط المستقيم واهدنا إلى سواء الصراط يعني هم ليسوا على الصراط أيوة ليس على الصراط يعني يستخدم إلى لمن لم يكن في السبيل في الصراط تمام هذا. طيب المتعدي بنفسه يستعمل لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه اهدنا الصراط المستقيم، نفهم انهم ليسوا على الصراط لا. ايضا هذول الداعين مسلمين ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. صح. وهم يدعون هم على الصراط، هم على الصراط مو هكذا هكذا يعني. طب هم على الصراط يدعون ان يهديهم الى الصراط. يهديهم الصراط، يهديهم الصراط بين مراحله وبين شيء ويثبتهم تثبيت عليه. تمام هكذا. إنا هديناه السبيل ويهديك صراطا مستقيما. للرسول قال ويهديك صراطا مستقيما. إن فتحنا لك فتحا ليغفر لك. وهو في الصراط ولا لا؟ هو بلى في الصراط. طيب في الصراط. زين رسول الله قال وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. قد هدانا سبلنا. وهم هو الرسل، هذا انبياء، هذا صح. هم على السبل ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم. اذا هذه يعني يتعدى بنفسه وباللام وإلى فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذا إبراهيم يقول لأبيه أليس في الصراط؟ فاتبعني إبراهيم يقول لأبوه. طب هو أبوه ليس في الصراط. خلص إذن تعدي بنفسه تحتمل تحتمل أن يكون في الصراط وفي غير الصراط. وفي غير الصراط. نعم. يعني محتمل تقولها لمن ليس في الصراط. تمام. في المنافقين قال ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا. إذا أقول ولهديناهم صراطا مستقيما. المنافقين ليسوا على الصراط، ليسوا في الصراط. صح. لكن هذا ربما تكون من خصائص استعمال القرآن الكريم، لكن لا. اللغة هو إلى يعني دله إليه كان يعني تنهي. هذا في معنى واحد أنه خرج المكان لا محالة يعني. لكن المتعدي بنفسه يكون لمن هو فيه ولمن ليس فيه. هي الهداية على مراتب. ما هي؟ مراتب. البعيد الضال عن الطريق يحتاج إلى من يوصله إلى الطريق. يبعدي إلى أين طريق كذا يسأل عنها يقول له طريق من هنا. صح. وهكذا. طيب الآن هذا نستعمل إلى يوصل إليه. تمام. الآن وصل الطريق، وصل هذا الطريق الموصل إلى كذا. هذا يحتاج إلى من يعرف بأحوال الطريق. هو الآن وقف على الطريق. نعم. هذا طريق مواطن الأمان، مواطن غير الأمان، المواطن مخاوف الطريق، مراحل الطريق. الله. خذ وياك كذا، خذ وياك كذا. منحنيات مرتفعات منخفضات. تضاريس التاريخ بالطريق من الدنيا. نعم. صح. احفظ زين. هذا هو الآن وقف على وقف. صح. وقف. صح. لكن يحتاج علامات إرشادية داخل الطريق نفسه. إذن هذا أمر آخر. هذا صح. هذه هداية ثانية. هداية ثانية. صح. وقف الصراط لا يكفي هذا. صح. أحسنت. علمه إذن هو يحتاج هذا. نعم. الآن مشى الطريق. الآن تأتي اللام ذيك إلى كان بعيد. صراط الآن وصل فيها مسلكة وهكذا سليم. التعليل يعني بين الغاية آخر شيء وصل الطريق، لازم واحد يوصل إلى المكان الذي يريده آخر. آخر. صح. آخر شيء هذا استعمل اللام كمثل ماذا مثلا؟ أحو يعني أهل الجنة عندما قطعوا الطريق وصلوا الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا. الله سواما كنا لنهتدي لولا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هاي غايتنا احنا في الدنيا، لأن هو راح ينجينا، راح ينجينا من الآخرة، هو ينجينا. هذا أحسنت. هداكم للإيمان. جيد. الآية لام للتعليل راح يصير، والغاية آخر الشيء، آخر المطاف. إذا هي مراحل أصلاً، هي مراحل. نجملها سيدي. لا. البعيد يحتاج إلى اللي وصل، يحتاج هداية الطريق نفسه سليم. فتكون لمن فيه ولمن ليس فيه. تمام. ولهذا تعدى بنفسه أو بحرف الجر لا بأس. آخر شيء الهداية الأخيرة اللام هي الغاية. الغاية. المنتهى. إذا قد يكون المعنى العام واحد. نعم. لكن الفوارق الموجودة بخصوص هذا الحرف وذاك. صح. يؤدي إلى فوارق دلالية وبيانية موجودة بالآية. أكيد. اسمحنا نأخذ فاصلا ثم نواصل معكم لقاء مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل نواصل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه، ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مره ثانيه سيدي. مرحبا بك، بارك الله فيك. ارهقناك يا دكتور؟ لا لا بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: او كصيب من السماء، معنى الصيب؟ الصيب ياتي بمعنى المطر، من صاب يصوب اذا نزل. صاب يصوب اذا نزل، تمام. وايضا يستعمل اطلاق على السحاب ايضا. اصاب يصيب، لا اصاب يصيب، اصاب يصيب. تمام، صاب يصوب واصاب يصيب، فيستعمل على المطر، ويمكن ايضا يطلع على السحاب ايضا. ايضا يعني صيب السحاب، صيب ايضا، صيب والمطر ايضا صيب. يستعمل العرب، تستعمله يعني تستعمل الصيب للامرين، تستعمله للسحاب والمطر. الله باعتبار السحاب يحمل نعم. اللهم صيبا نافعا. وصاب هو نزل في الاصل، يعني في الاصل للمطر. الاصل للمطر ممكن يكون السحاب الذي يحمل الماء ويصيب به، احتمال هذا احتمال، لكن هو الاصل صاب نزل، اللهم صيبا نافعا كهذا يعني. صح، الاصل هو هكذا. اسمه صيب. صيب نعم. صيب صيب. بس المفردات اللغويه كذا، اللغه العربيه فيها ترادف يا دكتور؟ يعني نقول صيب بمعنى سحاب او صيب بمعنى ماء، ام لكل كلمه سمه دلاليه تنماز بها عن الكلمات التي تتقارب معها في الدلاله بشكل عام؟ هو يعني هو اصل المساله، هل اللغه فيها ترادف او لا؟ فيها كلام يعني بين اهل اللغه، مؤيد ومعارض. طبعا حضرتك تميل لا انه لا الترادف اذا كان من لغه ثانيه، يعني تداخل اللغات، اذا كان يعني في الاصل لغه تقول كلمه ولغه اخرى تقول كلمه فاجتمعت اللغتان، فبهالمعنى راح يصير ترادف يعني. مدية وسكين مثلا، مثلا يعني اذا كان كذلك يصير ترادف. اما اذا كان يعني ديباج حرير مثلا، اذا اذا اذا كان ليس باللغه اخرى، نعم. قد يكون هو من الاوصاف يعني الصفات يعني مثل لما قالوا في القران سندس واستبرق ليست من اللغه العربيه، ولا يوجد في اللغه العربيه مثلا. لا يعني انا اقصد ليست من اللغه، يعني ليست اختلاف في في في اللهجات او في عاد سليم هذا اللي اقصده. فالمفروض انه اللغه الواحده يعني اللهجه الواحده ما تضع اكثر من من من, من كلمه لمعنى واحد. قد تاتي بالصفات، مثلا صفات مثل الضيف. الاسد يا دكتور جمع له ما يقرب من 70 اسم. صفات هذه صفات، هيئات، ليست اسماء. ليست اسماء، الاسم هو الاسد، والباقي كلها صفات، الليث، الشجاعة، الضيغم، يعني من الضغم وهو العض، الرئبال من الرئبلة وهو المشي، كل وحدة يسموه تاج ورئبال وصعب وغضنفر. كل وحدة كل وحدة هنالك أسد ليس بغضنفر، يعني حسب الوصف ماله، الحالة مالته من حيث الشعر وما إلى ذلك، والمشي مالته. فهي صفات، هي الاسم هو واحد. الليث هو ليث من الشجاعة، الليث مبين الليوثة، يعني بين الشجاعة. فالليوثة شجاعة. شجاعة. نعم. فكل هذه صفات، هذه يعني كثيرا من الأسماء. وليست أسماء لا. كما نقول يعني. لا. يعني هكذا. يعني داخل اللغة الواحدة لا ترادف إلا إذا كان هنالك كلمات دخلت من اللغة. من لهجة، من لهجة ثانية. من لهجة ثانية، نقول احنا هم قبل يسموها لغة، ما يقولون لهجة. يعني مو ما يقول، لكن استعمال لغة، لغة تميم، لغة الحجاز، لغة شكل، لغة قريش، لغة قريش هكذا يقولون. نعم. يقولون لغة. احنا الآن، لكن لما يقال لغة العرب، ما عامة لسان العرب عموما، لسان العرب عموما كل القبائل عموما، ليس قريش تحديدا مثلا. لا لا عامة لسان العرب، أو في الغالب منهم يعني الأغلبية. سيدنا عمر قال: أقرهم على لهجة قريش، على لغة قريش. بالنسبة للقرآن، لأن القرآن هو نزل بلغة قريش في الغالب، في الغالب العام. طيب. تمام. طب اصل الاصل الصرف لكلمه ماء هو يعني اما يعني قد يكون السؤال عن الهمزه او عن هي اصلها مواه، مواه الهمزه اصلها هاء، والالف اصلها واو. مواه نعم. طب تبقى ماه. نعم، ما هي. ولذلك لاحظ بالجماع جمع مياه، ترد لأصلها. هو تقلب يقرب حرف العلة إذا كان مشكول، يعني ما واها يتحرك حرف العلة وسبق بفتح، وفتح ما قبلها تقلب يعني ألف. إلا تقلب ألف إلا إذا كان بعدها ساكن عند ذلك ما تقلب. يعني أصل الهمزة هاء وأصل الألف واو. ما وها ما وها مويه بالتصغير مويه وبالجمع مياه. طب كيف نعرف أصل الألف وكذا بالتصغير أم بالجمع؟ سبب التصغير والتكسير، هم قالوا التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها. التصغير والتصغير والتكسير يردان. هل بنفس القاعدة في يعني كما نقول اللغة العربية كل يعني أقل جذر فيها ثلاثة أحرف؟ كلمة أب مثلا حرفين أو أم حرفين؟ لا هم يعني يقصدون هم طبعا أكيد الكلمات المعربة وليست المبنية، المبنية اللي قد تكون من حرف واحد. سليم معربة هذه. فهي يعني أب تقصد المشددة ولا أبن يعني؟ أبن لا هذا محذوف منها الواو. رجع بتثنية أبوان وبالجمع أبويه وأبويها رفع أبويه. نعم أصلها فيها واو، لكن العرب تحذف وتضيف. يعني هل هنالك معيار أم هي سليقة أم كلام؟ هي هي لغتهم هكذا يعني. عندنا يعني كلمات هي معربة لكن على حرفين بها حذف، مثل يد مثل دم. أصلا ما دموي يعني. مثل أب مثل أخ وأخت. تمام يعني والله يعني بحثت مثل هذه الأمور يا دكتور. نعم بحثت. نعم في الصرف هذه بحثت في اللغة والصرف. نعم. طب بنفس بالي يعني ونحن نتكلم عن اللغة العربية أيضا هنالك كلمات مثل الضيق الضيق الضيق وضائق ومعظمها بالقرآن الكريم، ما الفرق بينهما؟ الضيق والضيق هكذا. نعم قالوا هما لغتان الضيق والضيق يعني يعني قسم من العرب يقول ضيق وقسم يقول ضيق، طبعا قرئ بهما يعني ولا تكن في ضيق مما يمكرون في ضيق وقرأ ضيق. نعم قرئ المشهور نحفظه ضيق. ضيق نعم لكن قراءة يعني قراءة. فقيل هما لغتان هذا مخالف، لكن أيضا هنالك مسألة يعني إضافة إلى كونها لغتين. كلمة الضيق ضيق تأتي بمعنى الشيء الضيق من باب التخفيف. شلون نستعمل ميت وميت؟ أها ميت وميت وميت. نعم تخفيف هين وهين تستعمل. نعم فقد تكون الضيق هي مخففة يعني أصلها الضيق. مش قالوا ميت لمن مات فعلا وميت لكن هو كل حين سيموت ليس مصدرا يعني ليس من مات فاستراح. الضيق مصدر. آه الضيق إذا كانت بمعنى الضيق راح تكون مصدر. سليم يعني لأنهم قالوا لغتان. سليم صح. زين إذا كانت بمعنى مثل ما تقول ميت هذه راح تصير صفة مشبهة ليست مصدرا يعني. صح راح تكون خرجت إلى دائرة أخرى. دائرة أخرى يعني صح. الميت والموت، الموت واحد والميت واحد صح. ميت وميت وموت. ميت صفة مشبهة، ميت صفة مشبهة لكن بها تخفيف. نعم. مهما كان اختلاف في الدلالة صح. لكن تبقى يعني ليست هي مصدر. نعم والموت هو المصدر. فإذا الضيق والضيق، الضيق مصدر تمام تبقى الضيق. إذا كان قالوا هما لغتان فراح تكون أيضا مصدر بالمعنى. تمام زين. أو هما يعني إذا كان تخفيف راح تكون صفة مشبهة ضيق مثل هين. نعم. مثل ميت. إذن هذه أمران لأن يعني كلمة ضيق صفة مشبهة. كلمة ضيق صفة مشبهة. صفة مشبهة طبعا ضيق صفة مشبهة مثل سيد وميت وهين وليه صفات مشبهة. تمام جيد كلها صفة مشبهة هذا. فإذا ضيق صفة مشبهة. الضيق نأتي إذا كانت مخففة راح تكون صفة مشبهة ضيق ضيق يا ضيق ضيق مثل التخفيف صفة مثل مشبهة. إيه راح يصير إذا كانت هي من ضيق راح يصير مثل ميت وميت. تمام. إذا كانت التخفيف. تمام. وإذا كانت لغة راح تكون مصدر. ضيق. ضيق مثل ضيق راح الضيق الضيق والضيق. تمام. الضيق راح يصير الضيق والضيق. زين. طيب. الضيق والضيق هذا. الضيق. الضيق والضيق. راح يصير لغتان الضيق والضيق. سليم. الضيق نقيض الساعة صفة مشبهة. بالتجديد في الضاد والياء. ضيق. ضيق فيعل. ضد واسع على وزن على وزن. فيعل. فيعل. سيد. ميت. جيد. سليم. هين هذا. هذا زين. إذن هذا صفة مشبهة. زين. ضائق. لا الآن فقط نأتي هنا. طيب. وبعدين نأتي الضائق. لا حرج. ولا تكو في ضيق مما يمكرون. نأتي هي هاي الآية. تمام. احتمال أن تكون مصدر. وهكذا على لغة. صحيح سليم. احتمال. صحيح. إذن نهاهم أن يكون في ضيق بالمصدر بالحدث. تحتمل أن تكون صفة مشبهة. متحتمل ما هكذا قلنا. صح. صح. إذن هو نهاه أن يكون في ضيق. لا في الحدث ولا في شيء من أشياء الحدث. أصلا. ما هو موصوف بالضيق. لا بالمصدر ولا بما يتصف بشيء من أشياء تتصف بالضيق. الله أكبر. كلها. الله أكبر. نهى عن أمرين. تمام. وبالتالي جاء بها هكذا يريد المعنيين. المعنيين. يريد المعنيين. يعني وإن كان خفيفا مهما كان خفيف لا ما يكون ضيق. بيكون لك هذا في ضيق. بسيط كثير. لا بالحدث ولا بال. لا بالحدث. لا بالكم ولا بالكيف. ولا بالشيء. يعني لا بالكم ولا بالكيف. نعم. لا في المصدر. لا تكون في هذا ولا في شيء مما يوصف بالضيق وإن كان خفيفا. لاحظ. في ضيق مما يمكرون. لاحظ إذن هنا بهذه هذه القراءة هذه أي نحن نقرأها إحنا. نعم. لماذا لم يكن في ضيق؟ ضيق واحدة. محددة. واحدة. هو المصدر. صح. لا تكون في ضيق مصدر. ضيق أوسع. في ضيق. أمرين. ما يكون في ضيق كالأولى ولا في شيء مما تصف في أمر من أموره. في أمر من. وهذا أمره. يعني هذا الأمران غالبا ما يحدثان للإنسان أصلا إما هذا أو ذاك بالمناسبة. هو جماعهم اثنينهم. ونهانه يضيق بهذا أو ذاك. هذا أو ذاك ما يضيق بهم اثنينهم. قال في ضيق حتى يجمعهم اثنينهم. الله أكبر. ده أيضا توسع. طبعا. توسع بالمعنى. اختيار عجيب يعني اختيار جدا جميل هذا. هو توسع بالمعنى في القرآن له ضوابط يا دكتور. فيه يعني دلائل أدلة فيه. فيه أدلة. في يعني أمكن واحد يذكرها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مواطن تذكر. تمام. طب ضائق. ضائق لا ضائق اسم فاعل. ضائق اسم وضائق فاعل. وضائق به صدر. نعرف أن الصفة المشبهة دالة على الثبوت. سليم. ضيق. صفة. ضائق يعني ضيق عارض. ليس وصل. سيمر إذا. فلعلك تارك يعني يضيق في هذا الأمر. ما يقول ضيق لأن الرسول قال أفسح الناس صدرا. صلى الله عليه وسلم. أوسعهم صدرا. لكن سأسأل هذا كيف يعني؟ في مسألة يعني أحيانا أمر واحد أمر يضيق صدره من يضيق صدره دي. لكن لا يؤثر على الصفة العامة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني. تحدث موقف. تحدث بشر. كبشر. بشر هو. نعم. يحدث قال ضائق. ضائق هذا. تمام. هذه تدل على عارض. طبعا هذا. هذه من سمات الاسم الفاعل. الفاعل لا يدل على ال طب نقول فاطر السماوات والأرض يا دكتور الحمد لله فطرها وانتهت خلاص هو الآن مستمر انتهى الأمر انتهى خلاص فطرها صح صح فتستمر معه ضيق ولذلك لاحظ يقول لك أنت ما يصير تقول هو جيد غدا هو جائد غدا هذا الاسم الفاعل جيدين هو ما ما ما ما ما ما حدد بزمن هو جيد جيد اسم الفاعل هو من حيث اللغه ما يدل على زمن لا لا زمن معين دل على الدوام على الثبوت جيد جيد تقول هو جائد غدا يعني سيجود غدا هو جائد امس كان جائد امس هو جيد هو جيد اليوم وامس وعموما كوصف عام هو سيد لكن سائد بعد غد راح يصير عليه يسوي انقلاب يسوي شيء يسود يسود أما الآن ليس هو سيد ما سأل بعد هو حسن عام لكن هو حاسر غدا هذا هذا يعني في اللغة عندنا هكذا في اللغة إذا أردنا الحدوث نحول الاسم الفاعل الحدوث يتحول لاسم الفاعل يدل على الحدوث اسم الفاعل حوله يتحول يراد به زمن تمام هذا ثابت فلعلك تارك بعض ما يحل وضائق به صدرك مؤقت موقف هذه الروح تزول ضيق لا ليست صفة لا وليست سمة ولذلك لم يصف صدره بالضيق أنه ضيق أو شيء سبحان الله ألم نشرح لك صدرك سبحان الله يعني ما الذي نتكلمه الآن يا دكتور إذا كانت هذه اللغة العربية ما الذي إذا ما الذي نتكلمه لا نتكلم عربي سبحان الله العظيم هل تعتقد أنه لو أحد القدماء ممن هم علماء باللغة يعني بيننا الآن ويسمعنا نتكلم يفهم كلامنا يقول هذا عربي بصدق يعني يفهم بعضه ويعرض عن بعض ولوطا إذ قال لقومه قول تبارك وتعالى ولوطا لماذا نصب لوطا هذا معطوفة كلها على ما قبلها وقبلها وإلى ثمود أخاهم صالحا كل هذا معطوفة إلى قد أرسلنا نوحا نوحا مفعول به فلا أرسل أرسلنا نوحا تمام. إلى قومه بعدها وإلى عاد أخاهم هودا يعني أرسلنا أرسلنا إلى عاد أخاهم بعدها وإلى ثمود أخاهم صالحا بعدها ولوطا إذ قال لقومه أيضا أرسلنا طبعا أرسلنا لوطا نعم إذ قال لقومه حين قال لقومه يعني قل هو مفعول به لفعل معطوف على قبلها التي هي كلها فعلها الأول أرسله تمام أرسلنا فكلها معطوفة عليها تمام معطوفة على ما قبلها كلها قال إلى ثمود أخاهم صالحا كلها على قوله لقد أرسلنا نوحا كلها سليم وإلى عاد وإلى هاك كلها تمام القرآن الكريم يحدثنا عن قصة سيدنا إبراهيم وذهب إليه الضيوف حضرتك مرة يخبرنا جاء بعجل حنيذ ومرة جاء بعجل سمين هو يعني بداية بأيهما جاء حنيذ أم سمين وما الفرق وما المعنى وأسئلة يعني سؤال آخر إلى الذين وإذا أبدلنا هذا مكان ذاك يعني لماذا يقول التعبير مختلف في الحالين مع أنه جاء بعجل لا هو أولا ما الحنيذ حتى نعرفه ما الحنيذ؟ هو السمين الحار المشوي الذي يقطر الودك ماله يعني سمين وحار ومشوي إذن هو سمين به دهن يعني ممتلئ أي طبعا ودك ماله يقطر الدهن ماله الودك هذا الدهن الودك أي حار ما يقطر الدهن ماله ومشوي مشوي طب سمين وحار ومشوي ساخن يعني إذن هو لا يعارض كلمة سمين هو سمين وزيادة طيب سمين يعني قد يكون قد بارد لكن هو سمين ممكن صح حنيذ لا ما معنى حنيذ حار لازم حار ومشوي حنيذ طب إذن حنيذ وسمين يعني هو سمين وزيادة الحنيذ ما هو ليس مختلف عن السمين هو سمين تمام لكن يعني قل لي صفة العجل الذي جاء بعجل خرج القرآن عجل ما مواصفاته بقى طيب يعني حار مشوي له ودك يعني سمين صح كده سمين إذن يعني حار مشوي له ودك سمين يعني هو حار سمين هو تمام هو سمين ومشوي وحار يقطر بعد حار طلع من الفرن وجاء الرضف هو كان على هذا جاء تمام يختلف عن السمين هو لا يختلف عن السمين وكذا يختلف يختلف بيش مو بكون السمين هو السمين اثنين وسمين يعني هو كلمة السمين ما تناقض كلمة حنيذ تناقضها لا وإنما ذيك فيها أوصاف زيادة طب لما إذا كان لا تنقض نفس المعنى هل يستطيع أن نستطيع أن نبدل هذه مكان تلك وتلك مكان؟ هو أي الأحسن تقبل الضيف حنيذ ولا مجرد سمين ببارد أي الأحسن ما حنيذ طب هو سمين هذا، لكن اي الاحسن تقدم الاغنيه؟ حنين حر محارز يعني. نعم الان ننظر احنا في السياقين نعم وننظر يعني من كيف نضع حنيذ ولا سمين. تفضل. طبعا هذا في هود حنيذ قال ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. نعم. قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت. نعم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هاي في تمام. في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي. الآن ننظر. نعم. هو في هود قال لقد جاءت رسلنا إبراهيم. رسلنا إبراهيم. تمام. في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. أي الأعلى رسلنا ولا ضيف؟ رسل. بتصدق. طبعا. رسل. إذن أعلى. قال بالبشرى. ما قال في الذاريات بالبشرى. صح. فما لبث أن جاء يعني استعجل رأسا. تمام. فراغ في سورة هود. في هود. نعم. في قال فراغ إلى أهله راح يعني يتكلم وياهم. ليس في عجلة وكذا. حنيذ. هود. صح. تناسب مع الرسل ومع البشرى. مع البشرى. زين. صح. فبشرناها بإسحاق بشرناها ربنا هو بشرها قال نعم. وبشروه زين بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب اثنين صح بشروه بغلام عليم واحد بس واحد نعم قوم المنكرون هم كمال جاوية قوم المنكرون قال بالذاريات صح أين نضع حنيذ مع هود خلاص مع الرسل والبشرى بالاثنين مع الأعلى مو هكذا؟ نعم لكن يعني خارج القرآن الكريم نقول هو جاء بعجل حنيذ أم سمين؟ هو سمين هو حنيذ نفسه هو ما يعني لا تعارض ولا لا تعارض لكن فقط الزيادة في الوصف فقط جاء بعد أن برد جاء مشوي فورا رأسا فما من الشواء رأسا شكرا لك دكتور في حلقة قديمة بإذن الله تبارك وتعالى نأتي لك بأجل الحنيذ بإذن الله تعالى بارك الله فيك بوركت سيد حفظك الله ورعاك مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم أرقم نهاية وعطر تحت خضر عبد المطلب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء